يقول السائل: هل زكاة المال تخرج على نصاب الذهب أم الأفضل أن تخرج على نصاب الفضة؟ وكم نصاب الذهب؟ لا، هو الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يخرج الأحض للفقراء، فتقيم الزكاة بأحد النقدين للأحض للفقراء أو بالأحض للفقراء، فعلى هذا تقيم بنصاب الفضة، تقيم بنصاب الفضة لأن نصاب الذهب كثير، فتقيم بنصاب الفضة وتقدر به لأن هذا هو الأحض للفقراء. نعم. ونصاب الفضة كما قلنا لكم 56 ريال عربي، يعني ينظر إلى الصاغة عنده، يسأل الصاغة عند إخراج الزكاة كم يساوي الريال العربي، وحينئذ يزكى النقد الريال الورقي أو العملة الورقية تزكى بما يساويه 56 ريال عربي. يعني أيا كان، سواء العملة تختلف في البلاد، وأنتم أتيتم من بلاد شتى كثيرة، فالعملة تقدر بما في البلاد، يعني العملة الموجودة في البلاد من الذهب والفضة، لكن تقدر بالفضة، تقدر بنصاب الفضة. يقال للصاغة 100 درهم كم تساوي، والصاغة يعرفون هذا كم تساوي بالعملة الورقية الحاضرة، ويتحمل هذا الأمر لأنهم يعرفون هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا الآن في المدينة وأريد عمل عمرة لنفسي ولوالدتي، فما هو ميقات العمرة الثانية؟ ميقات العمرة الثانية الخروج إلى خارج الحل، خارج الحرم، الخروج إلى الحل خارج الحرم، ولا يحرم من داخل الحرم من أراد عمرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعتمر في شهر رمضان وأولادي في مصر، وتركت لهم زكاة الفطر في مصر عني وعنهم، فهل هذا جائز أم أخرج عن نفسي هنا وهم يخرجون عن أنفسهم هناك؟ على كل حال هو جائز كونهم يخرجون هناك، لكن الأحسن أن تخرج عن نفسك هنا وهم يخرجون هناك، هذا هو الأحسن والأفضل، هذا الأحسن والأفضل، أنك تخرج عن نفسك في هنا في الحرمين، هنا في بلاد الحرمين، وهم يخرجون عن أنفسهم في نفس البلاد عندكم هناك إن شاء الله. نعم. ها؟ لا، لو مشى قبل عيد الفطر يزكي هناك. نعم. لا، إذا كان داخل مكة يخرج إلى الحل خارج الحرم، إلى التنعيم أو إلى الشميس أو إلى عرفات أو إلى. نعم. حسن الله. لا لا، يعني لو أخرج أحرم من التنعيم العمرة الثانية لا بأس إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما الحكم في السهو في عدد الطواف للعمرة بالنقص أو الزيادة؟ إيش؟ ما الحكم في السهو في عدد الطواف للعمرة، عدد الأشواط يعني؟ 7 أشواط؟ يعني سهى في عدد الأشواط. يعني سهى. اسمعوا يا إخوة، الإنسان إذا سهى في الصلاة أو في الطواف يغلب الظن، فإذا غلب على ظنه عدد معين يعمل به، لأن اليقين شبه مستحيل بالنسبة للأمور التعبدية والعددية، لكن لو غلب على ظنك أنك طفت مثلا 6 أشواط وشككت هل هي 6 أو 5، لكن غلب على ظنك أنها 6، تعمل بغلبة الظن، تغلب تعمل بغلبة الظن وتجعلها 6 إذا غلب على ظنك، انتبه. أما إذا لم يغلب على ظنك شيء، استوى عندك الأمران لا تعلم هل طفت 6 أو 7، يعني ما علمت، فأنت تأخذ بالأقل، انتبهوا معي، إن غلب على ظنك عدد خذ بهذا غلبة الظن بالعدد، لم يغلب على ظنك عدد وإنما الأمران مترجحان عندك لا تعلم هل هذا العدد هو الصواب أو هذا العدد، خذ بالأقل. فإذا كان إذا شككت هل هي 6 أو 7 تأخذ بكم؟ 6، هذا إذا لم يغلب على ظنك عدد. وهكذا أيضا في الصلاة، لو شككت هل والصلاة رباعية، هل صليت 3 أو 4، إذا غلب على ظنك عدد خذ بغلبة الظن، إذا لم يغلب على ظنك عدد خذ بالأقل، لأن الأقل متيقن. لكن في الصلاة تسجد سجود السهو، في الصلاة تسجد سجود السهو قبل السلام، أما الطواف فليس فيه سجود سهو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يعني شك بعدما خرج من لا في انتبهوا للقاعدة يا أخو، الشك بعد الخروج من العبادة لا ينظر إليه، لا يؤثر. الشك في العبادة بعد الخروج منها لا ينظر إليه، لأنه لو نظر إلى الشك بعد الخروج من العبادة فالشيطان يدخل عليه شكوك كثيرة، ويعني يبلغ به الأمر إلى مرتبة الوسواس أعوذ بالله. فالشك بعد العبادة لا تنظر إليه خالص بعد الخروج منها. نعم. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يكلم خطيبته عبر الهاتف وكذلك يقابلها؟ الخطيبة يا إخوة قبل العقد عليها عقد القران أجنبية، يعني كغيرها من الأجنبيات، ليس لك أن تقابلها يعني في الخلوة، وليس لك أن تكلمها إلا في الأمور التي ليس فيها يعني تكسر ولا فيها مثلا يعني اسمه رقة في القول. أجنبية لك أن تنظر إليها فقط النظرة الأولى، نظرة الخطوبة لك أن تنظر إليها النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية، فلا تخلو بها ولا تتكلم معها كلاما فيه نعومة وفيه رقة وفيه من الكلام الذي لا ينبغي، وإنما إذا احتجت إلى أن تكلمها تكلمها كلام عادي ليس فيه، وتكلمها للحاجة ليس فيه رقة وليس فيه نعومة، لأنها أجنبية. أما بعد العقد فهي زوجة، يعني يجوز لك أن تعمل معها ما تعمل مع الزوجة المدخول بها. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للمعتمر أن يقوم بزيارة غار حراء وثور وعرفات وأماكن أخرى لداعي المعرفة أو الاطلاع، أم هذا هدر للوقت؟ لا، إذا كان للسياحة والاطلاع جائز، أما إذا كانت للعبادة لا، ليس دليل يدل على جواز الزيارة أو جواز الذهاب إليها للعبادة، إنما إذا أردت أن تذهب إليها للاطلاع والسياحة والمعرفة هذا لا بأس، أما عبادة فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة خرجت من بلادها لأداء العمرة وكانت مع مجموعة من الناس قاموا بزيارة المدينة أولا، وحين مغادرة المدينة لأداء العمرة أتتها الدورة، فماذا تفعل؟ تحرم مع المعتمرين وتفعل ما يفعلون إلا الطواف، الطواف لا تطوف حتى تطهر، تنتظر في مكة حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر. لكن إذا ما استطاع إذا لم يمكنها الانتظار ففي هذه الحالة لا تحرم، لأنها ما يعني لم تدخل في العمرة بعد. إذا لم تستطيع، لأن قد الزمن يعني زمن السفر لا يعني لا يساعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. إن كانت تستطيع البقاء في مكة أو خارج مكة وتعود إليها بعدما تطهر وتطوف بعد طهرها وتسعى وتقصر فهذه تحرم مع المعتمرين. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة أو لا تستطيع العودة حتى يعني بعد الطهر إلى مكة فإنها لا تحرم، لا تدخل مع إحرام العمرة، لأنها لم تجب عليها إلا بالدخول فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل على الذهب الذي تلبسه المرأة زكاة؟ هذا الذهب يعني الحلي المستعمل فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم لا يرون فيه زكاة، لحديث جابر وفيه مقال ليس في الحلي زكاة، وآثار كثيرة عن الصحابة ثابتة عنهم أفتوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصاب، لكن بعض أهل العلم يقول تجب فيه الزكاة، وهو الأحوط إذا كانت المرأة قادرة على أن تزكيه هو الأحوط لها خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف أهل العلم. لكن لو لم تزكيه المرأة المستعملة للحلي لو لم تزكيه لا تلزم بزكاة عندي والله تعالى أعلم. لا تلزم بزكاة في نظري والله تعالى أعلم، لأن هذا أولا قول الجمهور، وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم القول بعدم وجوب الزكاة في الحلية المستعمل، ورجح هذا القول ابن تيمية وهو من العلماء الكبار المحققين، وهو قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد وقول الإمام مالك، والذين قالوا بوجوب الزكاة هم فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى، وقالوا بوجوبها في الحلية المستعمل. نعم أحسن الله إليكم. يقول سائل: امرأة طلقت طلقة واحدة. لا، لكل سنة إذا كان يبلغ نصاب لكل سنة، لكن هذا فيه إشكال أيضا، لأن الجمهور رحمهم الله تعالى يقولون الزكاة تجب في المال النامي الذي ينمى، أما المال الذي لا ينمى فتأكله الصدقة، تأكله الصدقة فلا تجب فيها الزكاة، كسائر يعني لباس المرأة الذي تلبسه وسائر الأثاث والمتاع الذي يكون في البيت. نعم حسن الله عليكم. يقول السائل: امرأة طلقت طلقة واحدة وأكملت عدتها، وبعد العدة توفي زوجها، فهل تعتد عليه وترث أم لا؟ أعد. يقول: امرأة طلقت طلقة واحدة وأكملت عدتها، وبعد العدة توفي زوجها، فهل تعتد عليه وترث؟ لا، هذه المعتدة التي انقضت عدتها قبل وفاة زوجها فليس عليها عدة مرة أخرى، وليس لها ميراث، لكن فيه تفصيل فيما لو يعني توفي زوجها قبل انقضاء العدة، فيما لو توفي زوجها قبل انقضاء العدة، يعني امرأة طلقت طلقة واحدة أو طلقتين يعني طلاق رجعي، وقبل انقضاء عدتها توفي زوجها، هذه تعتد عدة الوفاة لأن الرجعية زوجة، وترث أيضا لأنها زوجة. أما إذا توفي بعد انقضاء عدتها فليس عليها عدة، وليس لها ميراث. أما المطلقة البائن وهي التي طلقت ثلاث طلقات، هذه فيها تفصيل، إن كان الزوج المطلق في مرض الموت حين طلقها وهو متهم بحرمانها من الإرث فإنها ترث، لأنه يعاقب بنقيض قصده فترث منه. أما إذا لم يكن في مرض الموت وإنما طرأ عليه المرض ولم يكن متهما بحرمانها من الإرث، فالزوجة المطلقة طلاق بائن لا ترث في هذه الحال. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل: عندما كان عمري 17 عاما سرقت من جدي 7000 ريال، وعمري الآن 25 عاما ومتزوج، والأهل يعرفون بأن المال قد سرق ولا يدرون من هو ويدعون على السارق، وجدي توفي قبل عام ولا أقدر أن أتكلم وأقول بأنني أنا السارق وأنا الآن ملتزم، أفيدون في ذلك؟ سمعت مال السؤال يا إخوة، هذه مشكلة عاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، لا تبرأ ذمة السارق إلا برد المال المسروق، لا تبرأ ذمة السارق إلا برد المال المسروق مع التوبة، التوبة النصوح ورد المال المسروق، يعني بأي طريق رده. والواجب عليك الآن أن تعيده إلى الورثة، لأن صاحب المال توفي، فترد هذا المال إلى الورثة بأي طريق ترى، يعني الطريق الذي لا يحصل لك فيه إشكال ولا يحصل عليك فيه مثلا أمر يعني يضر بك، رد المال إلى أصحابه، حتى لو تزيد على المال المسروق وهو 7000 نفيا للتهمة حتى لا تتهم، فهذا لا بأس، المهم أنك ترد المال بأي طريق ترده إلى أصحابه، وأصحابه الآن الورثة. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل: هل ركعتي السنة تكمل الصلاة إذا كانت ناقصة؟ النافلة كلها يا إخوة، النافلة كلها يكمل بها الواجب، سواء كانت صلاة أو صدقة أو صيام أو حج، النافلة يكمل بها الواجب إذا حصل فيه خلل. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل: لدي تجارة وفي آخر موسم الحج تصفى ونعرف المكسب من التجارة، فهل يجوز أن أخرج الزكاة في رمضان؟ نعم يجوز أن تخرج الزكاة بنية التقديم، بنية التقديم إذا كان الزكاة يعني التجارة معلومة وتقديرها معلوم لك أن تخرج الزكاة بنية التقديم، وهذا جائز إن شاء الله. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يعني قبل زكاة العباس بنية التقديم، العباس أخرج زكاته مقدما لسنة لمدة سنتين وقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يريد يقدمها رمضان القادم، ها تأخيرها لرمضان القادم، يأخرها تأخير. لا لا تؤخر الزكاة يا إخوة لأنها دين، الزكاة لا تؤخر، أنا كنت فهمت أنها تقديم، فالزكاة لا تؤخر لأنها دين عليك وأنت لا تضمن الحياة، قد تموت قبل رمضان القادم فيكون دينا عليك. نعم أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع ما شاء الله. بسم الله.